عليه كان

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم

واشهدوا في هذه الدنيا لعنة

Oh,

بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وتمت